أما وقد أتيت غير محرم فلا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت المواقيت وبينهن قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أنك أتيت من جدة وأنت لا تريد العمرة فلا شيء عليك. يقول أديت العمرة ولكن لم أقم بالتقصير أو الحلق، هل في هذا من شيء؟ نقول لم تؤدي العمرة بعد، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فإلى الآن عمرتك لم تكتمل. فإذا كان هذا الفاصل يسيرا فعليك الحال أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتذهب إلى الحلاق وتحلق أو تقصر من جميع شعرك. فإن تأخرت ولو لحظة فعليك فدية لبس المخيط، وإن كنت تغطي رأسك فعليك فدية تغطية الرأس، وكل واحدة من هذين النوعين يخير الإنسان فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، يعني من الأرز أو القمح، أو أن يصوم عن كل واحدة 3 أيام. سائل يسأل يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من تركه عليه ذنب، وأما بالنسبة للمعتمر فإن الأولى للإنسان أن يأتي به، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. بعض الأخوة خطهم غير واضح فتصعب قراءته، يقول: ما حكم استخدام حبوب منع الحمل واللولب لمنع الحمل بالنسبة للمرأة واستخدام العازل الطبي للرجل؟ نقول: إذا كان هناك مصلحة ولا ضرر، كأن تكون المرأة توالى عليها الحمل ويشق عليها ذلك وأرادت أن تؤجل الحمل حتى تستعيد صحتها لمدة 1 أو 2 سنين ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. وأما استخدام موانع الحمل باستمرار من أجل منع النسل فهذا لا يجوز، إلا إذا كانت المرأة تتضرر من الحمل كليا، بمعنى أنه يخشى عليها من الموت لو أنها حملت، لأن ديننا أمر بتكثير النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج من المرأة الودود الولود، وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل، لأن في كثرته قوة للمسلمين، ومطلوب مع كثرة الناس أن يقوم الأب والأم بمسؤوليتهم في التربية من تعليم الدين والالتزام بالأحكام الشرعية من حين الحمل إلى أن يبلغ، والقيام عليه بعد ذلك بالنصح والتوجيه في كل ذلك. فاستخدام هذه الأشياء لأمر طارئ ونحوه لا بأس به، سواء كان حبوبا أو لولبا أو عازلا ونحوه. هذا يقول: إنسان عنده بضاعة ويريد إخراج الزكاة، فهل يحسبها بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ نقول يحسبها بسعر وقت إخراج الزكاة كم تساوي، يقدرها بسعرها وقت إخراج الزكاة. إذا كان عنده بقالة أو دكان أو أقمشة أو غيرها من سائر أنواع البضائع، فعند تمام الحول يقوم هذه البضاعة كم تساوي ويخرج زكاتها بقدر ما تساويه في هذا الوقت. يقول ما حكم الصلاة في الملابس الضيقة والملابس الرياضية؟ نقول الصلاة مشروط فيها ستر العورة، فيجب على الإنسان أثناء الصلاة أن يستر عورته، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة جميع بدنها عدا الوجه، فإن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة. فإذا كانت في بيتها ليس عندها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، لا يجب عليها ذلك. وأما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما هو في الحرم ونحوه فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، وتغطيتها لوجهها ليس بسبب الصلاة وإنما هو بسبب رؤية الأجانب لها. فالرجل يجب عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة وكذلك أحد عاتقيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأما كونها ضيقة فإن هذا يتنافى مع المروءة ويتنافى مع الأخلاق الفاضلة، لأن في هذا نوع ابتذال ونوع دناءة للإنسان. وأما الصلاة فتصح، وكذلك الملابس الرياضية إذا كانت ساترة فإنها تصح الصلاة بها، وإذا كان ينكشف شيء من الركبة أو شيء من السرة فإن الصلاة لا تصح. أو كانت الملابس خفيفة شفافة يبين ما وراءها من البشرة فإن الصلاة لا تصح فيها. ولو كانت ملابس الإنسان طويلة لكنها إذا كانت شفافة فإن الصلاة لا تصح بها. المرأة ولو كانت في غرفتها مغلقة عن على نفسها الباب لا يراها أحد فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه. هذا سائل يسأل يقول هل يقول الإنسان عند دخول الحرم نويت سنة الاعتكاف مدة جلوسه فهل له أجر في ذلك؟ الحقيقة السؤال ما هو واضح، لكن لعل قصد السائل أنه يريد أن يتلفظ بالنية عندما يريد أن يعمل عبادة، كما لو أراد أن يصلي فيقول نويت الصلاة، أو أراد أن يطوف يقول نويت الطواف ونحو ذلك. فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه أن النية محلها القلب. فالإنسان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام لماذا سيكبر؟ هل يريدها نافلة أو يريدها فريضة المغرب أو يريدها الراتبة؟ فهو بحسب ما نواه عند تكبيرته للإحرام، والنية محلها القلب، وليست النية يتلفظ بها. وقد يكون قصد السائل أن الإنسان إذا أراد أن يأتي ويجلس في الحرم عددا من الساعات وهو يريد الاعتكاف في هذا اللبث في الحرم أو المسجد ونحوه، هل له ذلك؟ نقول نعم، إذا نوى الاعتكاف ما بين مثلا طلوع الشمس إلى غروبها أو ما بين العصر إلى العشاء أو نحو ذلك، فإن هذا حسب نيته، إذا نواه اعتكافا فإنه يصح منه ذلك، ولكنه يلتزم بأحكام الاعتكاف، وهو أن يبقى مشتغلا بذكر الله ولا يخرج من المسجد إلا لأمر ضروري كقضاء حاجة ونحوه. هذا يقول: ما حكم الفتاة التي امتنع أولياؤها من تزويجها، وهل يجوز لواحد من الناس أن يقوم مقام أوليائها؟ نقول: لا يجوز لأحد أن يقوم مقام أوليائها إلا الحاكم، فإذا امتنع أولياؤها أبوها وأخوها وعمها من تزويجها فإنها ترفع أمرها للحاكم ويقوم هو بتزويجها، لأنه له الولاية العامة وهو ولي من لا ولي له، وهؤلاء بامتناعهم عن تزويجها يدل على أنهم ليسوا عدولا، فيسقط حقهم في الولاية وتنتقل الولاية إلى من يليهم، فترفع أمرها للحاكم الشرعي وهو يزوجها بالكفء لها بسبب فساد ولاية هؤلاء لها. أما أن يقوم أحد الناس متطفلا ويزوجها فإن هذا العقد لا يصح، والزواج ليس بصحيح، لأن هذا الذي تولى تزويجها ليس بولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا يقول: بعض الناس يأتون للحج عن طريق مساعدة مالية من الدولة لا من مالهم الخاص، فهل يعتبر حجهم حجا مجزيا أم يتعين عليهم أن يحجوا مرة أخرى؟ نقول: الحج إذا أداه الإنسان فإنه تسقط عنه الفريضة، سواء كان بماله أو بمال غيره، إذا كان هذا المال مالا حلالا ليس مالا مسروقا ولا مغصوبا ولا مالا مكتسبا عن طريق الربا أو عن طريق المعاملات المحرمة. فالإنسان إذا أدى الفريضة عن طريق مساعدة أحد من الناس له أو عن طريق مساعدة الدولة له فإن حجه صحيح. بعض الإخوة يسأل بعض مسائل عن الطلاق، ويقول إنه قال عليه الطلاق مرتين وتتعدى في الثالثة، أن لا يكلم شخصا بالتليفون ولا يدري ولا يرد عليه، وبعد الساعتين كلمه، وما الحكم؟ الحقيقة هذا الموضوع سبقا تكلمنا عليه في دروس مضت مرارا، وقلنا إن كثيرا من الحمقى يجرؤون على مثل هذا الفعل، ويستعمل كلمة الطلاق على لسانه كثيرا، ويتسبب في إفساد بيته وأهله وأولاده من أجل فلان أو علان، ثم يأتي يصيح ويطلب النجزة لتصحيح ما تفوه به والبحث عن مخارج لعله أن يجد ما يرد به زوجته ويحفظ به أولاده، وبيته مليء من الأطفال من بنين وبنات. هذا الفعل ما الذي دفعك أنت أيها الإنسان لأن تتكلم به؟ ومن الذي أجبرك على النطق بمثله؟ فعلى الإنسان أن يلغي من قاموس لسانه ما دام أنه أحمق الحروف الثلاثة الطاء